لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الفقه أيضا أن تتعلم مستلزمات الوقت، مستلزمات المكان أيضا والزمان. ونحن على مشارف أيام وليالي طيبة أقسم الله بها إذ قال: والفجر وليالي عشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. بل وقال الله فيها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلمناسبة الزمان، ولأننا على مشارف هذه الأيام والليالي الطيبة العشر الأولى من ذي الحجة، ومن الأعمال التي تعمل فيها الأضاحي، فكان من الجدير بنا أن نلقي الضوء على الأضاحي وحكمها وفقهها. والعبد إذا عمل عملا مبنيا على علم فيعمل قليلا ويؤجر كثيرا. فنسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا. فعلامة خير بعبد الله، وعلامة خير بأمة الله، أن يوفق وأن توفق للفقه في الدين. أما عن الأضحية فهي مشروعة بالإجماع بعد مشروعيتها بالكتاب العزيز والسنة المباركة، فهي مشروعة بالإجماع. أما مشروعيتها بكتاب الله فقد قال تعالى ما قد سمعتموه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه من غير وجه بكبشين أملحين عليه الصلاة والسلام، وضع رجله على صفاحهما وكبر عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه قال: اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال فريق من أهل العلم إن الأضاحي كانت مشروعة أيضا في الأمم من قبلنا. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فالأضحية مشروعة، والذي يعنينا أنها مشروعة في شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالإجماع. وذهب قليل من العلماء إلى وجوبها، محتجين بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، ومحتجين بقول النبي، بقول مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وبأدلة أخر في هذا الصدد كحديث أبي بردة بن نيار لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ذبحت قبل الصلاة. الحديث وفيه: اذبح مكانه أخرى. أما جمهور العلماء فعلى أن الأضحية مستحبة وليست بواجبة. ومن أدلتهم على الوجوب، على عدم الوجوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي. فكلمة وأراد تفيد عدم الوجوب، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا. ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى من لم يضح من أمته. ومن أقوالهم واستدلالاتهم قول أبي صريحة رحمه الله: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. وقول أبي مسعود البدري رضي الله عنه: إني لأدع الأضحى، أي أترك التضحية، وإني لموسر مخافة أن يظن جيراني أنها واجبة. ووجهوا حديث أبي بردة بن نيار الذي فيه فلتذبح مكانها أخرى، أي إذا أردت أن تأخذ الأجر والثواب فإن الأضحية لها وقت، ومن لم يفعلها في الوقت لم يحظ بالأجر، وتكون ذبيحته ذبيحة لحم ليست من النسك في شيء، فإنه ذبح قبل الصلاة قال النبي فلتذبح مكانها أخرى، يعني لأنك أردت أن تضحي وتأخذ ثواب الأضحية، فإذا أردت ذلك فضح بعد الصلاة. وأجابوا عن الحديث من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا بأنه حديث ضعيف، وحري به أن يكون ضعيفا فهو ضعيف جدا، فهذا عن وجوبها من عدمه. فجماهير العلماء على أن الأضحية مستحبة وليست بواجبة للأدلة التي قد سمعتموها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضح من أمته، والأضاحي تكون بالأنعام الثمانية أي نوع منها أجزأ، بأي نوع من الأنواع الثمانية، وهذا إجماع. والأنعام الثمانية الجمل والناقة والثور والبقرة والجدي والعنز والكبش والنعجة. ويجزئ عن الشخص وأهل بيته شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة. أما الأثر المروي أن مؤذنا ضحى بمؤذن يريدون أن بلالا المؤذن ضحى بديك فلا يصح، فلا يصح هذا عن ما يضحى به. وقد ورد حديثان قد يبدو منهما تعارض في جزئية. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله كنا عام الحديبية نشترك سبعة في بقرة أو سبعة في بدنة، وحديث ابن عباس كنا نشترك أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ أن يشترك سبعة في بقرة أو عشرة في بدنة. فالكلام على الناقة هل تجزئ عن عشرة أبيات أم تجزئ عن سبعة أبيات؟ فجمهور العلماء على أنها عن سبعة أبيات، عن سبعة أبيات لحديث جابر المذكور. والذي يظهر في توجيه حديث ابن عباس اشتراك العشرة في بدنة أن حديث عبد الله بن عباس من طريق الحسين بن واقد، والحسين بن واقد هذا يأتي أحيانا بزيادات لا يوافق عليها، فوراه معروف بهذا. ولقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الحسين بن واقد يأتي بزيادات لا أدري إيش هي، أي شيء هي هذه الزيادات المستغربة المتعجبة. أورد أحيانا في حديث تزويج علي بفاطمة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه تقدم لفاطمة فقال النبي إنها صغيرة، فتقدم عمر قال النبي إنها صغيرة فتقدم عليهم فزوجها، وبعض هذه الأشياء الغريبة تفرد بها الحسين بن واقد. فكل ما كان غريبا في حديث الحسين بن واقد يتحفظ عليه، ولذلك عدل الجمهور من العلماء عنه إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لقوة حديث جابر، لقوة حديث جابر، ولأن حديث جابر أيضا أحوط. فإذا كان حديث يقول عشرة في بدنة وحديث يقول سبعة في بدنة، فالذي يعمل بحديث السبعة في بدنة من ثم عمل بالعشرة، أما العكس فلا يتأتى. فمن الاحتياط ومن قوة الإسناد ومن الكلام في حسين في الحسين بن واقد رأى العلماء ذلك. هذا وللأضحية وقت وهي بعد الصلاة، لا تصح الأضحية قبل صلاة العيد، ويستمر الذبح على الأرجح من الأقوال فيما يبدو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، يستمر الذبح إلى آخر أيام التشريق على هذا الحديث، وإن كانت قد وردت بعض الاختلافات في آخر موعد للذبح، لكن تحسم هذه الأمور بالنصوص، ولا نص عندنا في باب نهاية الذبح إلا عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد سمعتموه أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهذا أول وقتها بعد صلاة العيد، وآخر وقتها آخر أيام التشريق، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه أخرى كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أسنان الضحايا فللعلماء في ذلك تفاصيل خفيفة وكلها مندرجة تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فلتذبحوا جذعة من الضأن. فالجذعة من الضأن عند الإعسار جائزة عند الجمهور وسيأتي بيانها، والجذعة من الماعز لا تجزي عند الجماهير. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، فالمسنة هي الثني من كل شيء، والثني معناها التي ظهرت لها سنتان، ثني سنتان في مقدم الفم بعد سقوط الأسنان اللبنية. فالأسنان اللبنية في ابن آدم حتى تتساقط وبعد ذلك تخرج أسنان أخرى، فهناك سنتان تظهران في مقدم الفم تدل على أنها أصبحت ثنيا، ويقولون عنها كسرت، يقولون عنها كسرت. وهذه التي كسرت أو التي أصبحت ثنيا في الغالب، وإلا فلم يكونوا يكتبون تاريخ ميلاد للبقر ولا للغنم، إنما على وجه التقريب، على وجه التقريب في العمر الثني من المعز ما له سنة فصاعدا، دخل في السنة الثانية، أتم سنة ودخل في الثانية. الثني من الضأن ستة أشهر فصاعدا، الثني من البقر أو الجاموس، فالجاموس ما هو إلا بقر أسود، الثني من الجاموس ما له سنتان فصاعدا في الغالب، وإلا كما سلف لم يكونوا يؤرخون تاريخ ميلاد للبقر ولا للغنم، والبقر والغنم تتداول وتباع وتشترى، ولا يقول هات شهادة ميلاد للبقر ولا شيء، إنما معروفة بالفم، معروفة بالفم، الجزار يفتح الفم يراها. والثني من الإبل خمس سنوات فصاعدا على وجه التقريب. فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. ويستحب بل يلزم تعظيم الشعائر الله، فالله قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله كما سلف بيانه أعمال الدين وأعلامه الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا من أمر الدين يطلق عليه شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، إني أشعرت هدي. فقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، المراد بشعائر الله هنا أعمال الدين الظاهرة، هنا بالذات المراد بها البدن. والناق البدن هي النوق، لكن انفصلت عن الناقة بشيء، أنها مهداة، أنها سيضحى بها، أنها ستهدى، تذبح هنالك في فجاج منى ومكة كدم تمتع أو دم قران وضاحي، فهذه تسمى بدنة. فالبدنة هي ناقة، لكن كما قال الرسول للرجل يقود ناقة: اركبها. قال: إنها بدنة، يعني إنني أسوقها لكي تنحر هنالك عند البيت في كل فجاج منى ومكة طريق ومنحر، كما قال الرسول، قال: قد علمت، اركبها، لأن الله قال لكم فيها منافع والأجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاصل من هذا أنه يشرع تعظيم البدن والأضاحي، كلما أخذت شيئا عظيما كلما كان أفضل وأسوب لك عند الله سبحانه وتعالى، ودليل على تقوى قلبك. ذلك ومن يعظم شعائر الله، فإن هذه الفعلة من تقوى القلوب، فإنها أي هذه الخصلة، خصلة تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، دليل على تقوى قلبك، فكلما استعظمتها واستحسنتها كلما كان أفضل لك بعد بلوغها السنتين. وإلا فجمهور العلماء على أن السمنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي، بمعنى إذا عندي عجل ضخم يزن 500 كيلو ولكن ما كسر، ما وصل للسنتين ولا انزرت له الأسنان، وعندي عجل آخر 300 كيلو لكنه بلغ السنتين، فلا أقول 500 كيلو أفضل من 300، لا، السمنة الضخامة لا تقوم مقام السن في الأضاحي عند جماهير العلماء باستثناء رأي منقول عن الأوزاعي ورأي مرجوح غير قائم على دليل. والخبر لا تذبح إلا مسنة قاض على هذا الرأي الذي هو أن السمنة تقوم مقام السن في الأضاحي، كلام الرسول وعليه جماهير العلماء هذا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها، وعن العجفاء التي لا تنقي، قيل العجفاء الهزيلة التي لا يستفاد منها مع الضمى مثلا، وقيل الخرقاء المجنونة، حين تجد شاه هبلة كده في الاصطلاح المصري تجري مجنونة يمين شمال تترنح تتخبط، فهذه داخلة أيضا في المنهي عنها. هذا وعلى ذلك أقيسة. فمثلا إذا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن العوراء فمن باب أولى العمياء، من باب أولى العمياء. إن كان النبي نهى عن الكثيرة التي لها مكسورة فعن التي لها رجلان مكسورتان من باب أولى. هناك عيوب طفيفة حصل فيها النزاع بين العلماء، مثلا ناقة، عفوا ثور، قرنه به بعض الكسر، كسر خفيف لا يلتفت إليه يصلح في التضحية. فكل ما كانت ذات عيب ظاهر واضح يعيبها الناس فلا يضحى بها كإلحاق، أما كنصوص فالتي وردت. أما الحامل، الشاة الحامل أو البقرة الحامل أو الناقة الحامل فتجوز التضحية بها أيضا والله أعلم. وعن الأفضل التضحية بالبقرة أو بالعجل، بعض الناس يقولون لحم الأنثى أطيب وبعضهم يقول الذكر أكمل، أقوى ليس عليها كبير مستند. فكل ما كانت من ذوات العيوب الظاهرة لا يضحى بها كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يعطي الجازر منها شيء، لا تعطي الجازر كيلو لحمة ولا 2 كيلو لحمة، أعطيه أجرته. وكذلك يتصدق بجلالها، الجلد يتصدق به. هب أنك تصدقت بجلد لشخص وأخذ الجلد باعه، هو ملكه يفعل فيه ما شاء. هب أنك أعطيت شخصا كيلو لحمة من الأضحية وأخذ كيلو اللحم وباعه، هو حر، خرج من عودتك أنت كمضحي، خرج من عودتك أنت كمضحي. وكم القدر الذي يعطى للفقير، وكم القدر الذي آكله، وكم القدر الذي يهدى، كل ذلك لا نص فيه واضح الدلالة. فقولان، أحدهما أنها تثلث، ثلث للفقراء، ثلث لرب البيت، ثلث للإباء. واستدل قائله بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمتعفف والمعتر الذي هو المتعرض بالسؤال. وفريق قال تقسم نصفين، نصف لأهل البيت ونصف للفقراء، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وكل هذا ليس بصريح في المدعى له وهو التثليث أو التنصيف، لأن الله ما قال كلوا نصفها وأعطوا البائس الفقير نصفها، ما حدد هذا. فالأمر على السعة، افعل ما تراه مناسبا لك. وكما أسلفت، تجزي الشاة عن الرجل وأهل بيته، ويجزي سبع البقرة أو سبع البدن عن الرجل وأهل بيته. هذا. وعن طريقة نحر الإبل، قد قال تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. وهي أن تكون قائمة على ثلاثة أرجل معقولة الرجل الرابعة اليسرى مضمومة الساق إلى الفخذ ومربوطة، ويسحبها شخص بوجهها الناحية الأخرى، ويأتي الطعن عند اللبات طعنة واحدة يعرفها الناحرون عند اتصال الرقبة بالبدن، فحينئذ الدم ينهار وتسقط على جنبها. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت بجنوبها على الأرض فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هكذا قال الله سبحانه. ويستسرع أو يسرع التكبير عند الذبح: الله أكبر، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد. ويجوز ادخار لحوم الأضاحي، قد ورد ما يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث عليه الصلاة والسلام، إلا أن هذا الخبر منسوخ. قال النبي: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروه كما شئتم. وكان كما قال علماؤنا النهي عن الادخار من أجل الفاقة التي كانت تمر بالناس، فإذا عرفت أن لحومي ستتلف سأوزعه على الفقراء، فسيكون من باب ما أسموه التكافل الاجتماعي. إذا شئنا أن نقول باصطلاحات المعاصرين تكافل اجتماعي، لكن من باب الإحسان إلى الفقراء والإحسان إلى المساكين. وتجوز التضحية عن الميت، وتجوز التضحية في السفر. وقد كانت عائشة في خيمتها مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليهن بلحمان، قالت أو قلنا: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سائب البقر. فالتضحية شيء يختلف عن دماء التمتع، وفي رواية ذبح النبي عن نسائه البقر. التضحية شيء ودماء التمتع أو القران شيء آخر. فأرجع إلى مسألة إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من أظفاري شيئا، يعني إذا ظهر هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من أظفاري شيئا، هذا حديث أم سلمة. ومنع عليه بعض العلماء تحريم أخذ شيء من الشعر والأظفار، إلا أن الجمهور على أن هذا لا يحرم إنما يكره، وبعض العلماء قال لا كراهية من الأصل. قال: لأنه معارض بما هو أقوى من ناحية الإسناد، حديث عائشة: كنت أفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم، تعني وهو بالمدينة، ثم يرسل هديه إلى مكة، تعني في الأعوام التي لم يحج فيها، ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. وهي سنة غفل عنها كثيرون، هب أن شخصا ثريا موجود في مصر، وهذا الثري يريد أن ينحر في مكة، له أن يرسل هديه مع أحد أو يوكل أحد أن يشتري له هديا من السعودية مثلا ويذبحه هناك. فقالت: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم يرسل هديه إلى مكة ولا يحرم عليه شيء، وفي رواية: ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. فاستدل به بعض الشافعية على أن هذا النهي في حديث أم سلمة إذا دخل العشر نهي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا إذا أراد أحدكم أن يضحي، على التنزيه ليس على التحريم، بل وبعضهم رجحه على حديث أم سلمة لأنه سالم من الآفات والعلل، بعكس حديث أم سلمة ففيه بعض الأخذ والرد من ناحية الصحة والضعف والإعلال. فهذا قول الجمهور أن النهي عن الأخذ من الشعر والأظافر للكراهة، نهي تنزيه ليس نهي تحريم. ومن الأشياء التي استدلوا بها على ذلك قولهم قول عائشة رضي الله عنها الذي قد تقدم ذكره، والله تعالى أعلى وأعلم. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله كما سلف، فيجوز أن تجزئ الأضاحي إذا كنت ستذبح كذا أضحية أو أضحية واحدة، ممكن تذبحها ثاني يوم، ممكن تذبحها ثالث يوم، يعني ممكن تذبح يوم النحر جائز بالاتفاق ويوم الحج الأكبر، ممكن تذبح يوم 11 يوم 12 يوم 13، كل ذلك لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ومعلوم أنه يحرم صيام أيام التشريق. هذا وبالله تعالى التوفيق. إذا كان عند أحدكم سؤال فليتفضل بطرحه. تفضل. إذا كان رجل لن يضحي بنفسه سيأتي بيضاء، هل له أيضا صاحب الأضحية لا يأخذ من شعره ولا منه؟ إذا كان لم يضحي بنفسه سيأتي بجزاء هل لا، هو إذا أراد أن يضحي ليس معناه أنه هو بنفسه يمر بالسكين، إنما المراد يقدم أضحية سواء وكل في ذبحها أو ذبحها أو بشر الذبح بنفسه، واضح. لكن كنت أتوقع أن تسأل سؤالا آخر، وهو: إذا كنت أنا سأضحي إن شاء الله، هل أهل بيتي أيضا يمتنعون من الأخذ من الشعر والأصفار؟ هذا السؤال يعني أليق. فالجواب عليه أنه والله أعلم ليس كذلك، لأن النبي ضحى من لم يضح من أمته، ومع ذلك لم يمنع من لم يضح من أمته أن يأخذ من الشعر والأصفار، والله أعلم. نعم. هل يجب جمع النية في الأضحية أن أنا أنوي نداء أضحية وعقيقة؟ لا لا، كبش واحد أضحية وعقيقة لا يجوز. نعم تفضل. اشتريتها سليمة من العيوب ومرضت مرضا شديدا، العبرة بحالها وقت الأضحية، كما أنك إذا اشتريتها مريضة وشفيت يوم التضحية جاز ذبحها. نعم تفضل. اتفقنا نلغي كلمة بالنسبة، لأن كلمة بالنسبة ركيكة ولا تجد في الكتاب ولا في السنة بالنسبة، وستملأ صحائفك بكلمة بالنسبة بالنسبة ولا فائدة فيها. بالنسبة والبتاع الغي الاثنين. ما للهدي للحاج له أن يأكل ما يشاء ويهدي ما يشاء، قلنا إن ليس الحجيج كلهم يذبحون، المفرد ليس عليه ذبح، القارن والمتمتع عليهما ذبح. هذا يسمى دم التمتع، يختلف عن الأضاحي. هذا دم التمتع واجب، دم التمتع واجب، أما الأضاحي ليست بواجبة، شيء آخر مستقل. أخطأت، أن ما قلنا لا يأكل من دم التمتع، يأكل من دم التمتع ويأكل من دم عفوا لا أقول دم حتى لا يفهمها شخص غلط، الدم حرام. يأكل من لحم الهدي الذي تمتع به، واضح؟ لا، في دم التمتع يختلف عن دم الجبران، ويختلف عن الأضاحي من ناحية الحكم. دم الذبيحة التي تذبح كأضحية، الأضحية ليست واجبة، وكل منها ما شئت وتصدق بما شئت. دم التمتع واجب على المتمتع، من عجز عنه فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يأكل ويتصدق كيف يشاء. أما دم الجبران فلا يأكل منه، أن أنت ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، تركت واجبا من واجبات الإحرام، فألزمك العلماء بدم لا تأكل من هذا الدم. دم تفضل. هذا على الاختيار، وليست النصوص حاسمة في الباب. نعم. ها؟ أراد أن يذبح الشاة فيمسكها فانكسرت رجلها أثناء الذبح قبل أن يذبح. أنت لا توسوس، هل الرجل كسرت قبل الذبح أو بعد الذبح؟ لا، جاء ليمسكها ف هذا يعني قبل الذبح، يعني استنى ياخذ له كلمة عشان يسكت بس. نعم يا أحمد، اعرف أن السؤال ينادي عليك، إن كنت غبيا السؤال سيقول فلان غبي، إذا كنت ذكيا سيقول فلان ذكي. اسأل سؤال عاقل. ما السؤال؟ أراد أن يمسك بالشاة فسكين أصابت عينها أو انكسرت رجلها قبل الذبح. قبل الذبح إذا لا تضحي به، خلاص الحمد لله. نعم أفيك. إذا كان يوجد مسنة ولكن ذبح جزع من الضأن ولا جزع من المعز؟ من الضأن فقط، عند الإعصار فقط. خالف السنة لكن هل يجوز أن يضحي الولد بولد الوالد بولده اتباع لسيدنا إبراهيم؟ ها ليه؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين ما أجب. ها؟ هذا جوابك ولا أنبياء؟ جوابك أنت خاص بإبراهيم. جوابك يا يحيى، جوابك يا سمير، فهمت للعام؟ أي صراحة يعني ماشي نسمع يا شيخ عاد شوية. نعم يا عبد التواب. لم يذبح إبراهيم، لم يذبح، ونوينا عن قتل بني آدم. ما ذبحه، ذبح إبراهيم ما ذبح، والذي ضحى به بهيمة الأنعام، لكن إبراهيم ما ذبح أحد. نعم يا شيخ حسن. هل يجوز الاختلاط في الأضحية بين الحقيقة وبين لا يجوز التشريك في بقرة، بقرة سبعها أضحية، سبعان عقيقة عن ولد، سبع لحم يشترى ويؤكل، سبع وليمة عرس، جوز كثيرون من العلماء هذا، وإن كان الأحناف يخالفون، بعض العلماء يخالفون في هذه المسألة. عد بهيمة للأضحية وسرقت، ما قلنا يجوز التضحية بالحامل وبالنفساء. يعني متى وضعت قبل يوم النحر؟ وضعت قبل يوم النحر ما ابنها انفصل عنها. نعم، هل يستدين من أجل أن يضحي إذا كان يأمل أن يوسع الله عليه، أو منتظر جمعية معطي بضاله ولا هو بضاله، أو منتظر مكافئة نهاية خدمة أو أي حاجة؟ ففي هذه الحال يجوز له، يجوز. أما النصيحة فلا تضحي وأنت مدين، وأنت مدين. نعم، يبقى شيء يلفت النظر إليه. هل ورد حديث في ثواب الأضحية بخصوصها؟ يعني مثلا نقول مثلا من صلى ركعتين، أو عفوا من اعتمر غفر له ما تقدم من ذنب، مثلا لم يثبت في فضل الأضحية خبر، وإن كان فعلها مأجور، لكن كم قدر الأجر؟ هل بكل شعرة حسنة كما يقولون؟ كل الأحاديث الوردة في هذا الباب ضعيف. الأضحية، الاعتكاف، الطواف، العقيقة، كل هذه لم يرد نص يحدد قدر الأجر الذي يتحصل عليه الشخص، نص صحيح، والله أعلم. نعم، خمسة أولاد متفرقون في البلاد، وكل ولد مثلا عنده بيت مستقل به، يأتون في العيد ليضحين معه ويذبحون شاه، هل تجزئ عنهم؟ ماذا قال؟ يعني رجل له أولاد متزوجون وهو في بيته مع العجوز، الأولاد يجتمعون عنده كلهم، يذبح شاة واحدة عن كل عن نفسه وعن أولاده، تجزئ عنه وعن أهل زوجته. أما الذي تزوج واستقل بمعيشته يلزمه سبع آخر. يبقى سؤال، أمس سألني سائل يقول إنهم مجموعة من الأطباء في مستشفى، يقول هل يجوز أن نشتري جملا كبيرا متوافر فيه السن ونضحي به عنا جميعا؟ بماذا أجيب إذن يا عبد التواب؟ هم 10-20، قال نجيب جمل هنضحي به وربنا عليه القبول، ما قلنا انه يجزئ عن كل واحد منا، يعني نفعل او لا نفعل، كاجزاء كامل لا، لكن ككونه يفعل. النبي ضحى بكبش عن من لم يضحي من امته، تقول ضحهم ادام الشروط توفرت والله يتقبل، بس لكن كاجزاء السبع رجل أهل بيته، لكن لا نمنع من ذلك. نعم، هو هل هذا الحديث أحب الأعمال إلى الله إدخال صنع على قلب مسلم شهير لكنه ضعيف؟ حققه عشان تشغل ال... نعم التضحية عن الميت من باب الصدقة عنه والصدقة عن الميت جائزة. ما في نويت عن نفسي وعن أبي وأمي. أنت التلفظ أولا لغير مش غير وارد، لكن النية محل القلب تنوي عن نفسك أو عن أبيك، عن نفسك أو عن أبيك. ما أهل بيتك اللي حيوا منهم الأموات لا. نعم الهدية هل يلزم تسليمها المهدى إليه؟ يعني بمثال ستذبح بقرة وهدي مثلا لأخي سوقها هدية، أقول له أنا أضحى عنك أحسبك معي من السبع أديك سوق أسلم له السوق. يعني أنت قلت لأخيك أنا سأذبح بقرة سبعها عنك وعن أهل بيتك، طيب سلمها له، ولا أنت عايز سبع عنك وعن أهل بيتك وأنت تتصرف فيها تأكل وتشرب براحتك؟ يعني أنت هو ذا حتى يأكل منها وطعم البأس الفقير مش كده؟ إلا إذا وكلك، إلا إذا هو وكلك. فالتوكيل في الأضاحي جائز وفي دماء التمتع جائز. نحر النبي 63 بدنا وأمر عليا فنحر ما غبر، فنحر عليه 37 بدنا، 37 بدنا عليه رضي الله عنه. فكلام مبني عليه مكنه منها. إذا قال لك أنا وكلتك في توزيعها وزعها، قال يا أخي هاتها لي يا أخي ما تحرقنيش، أنت بتذبحها عنه وتاخذها لنفسك، أكلني وأنا أوزع. أقول لك ما يجوز، أنت الآن صدقة يلزمها التمكين. زمد. ولا أنت جيت قلت للدكتور حسن، دكتور حسن أنا أضحى عندك، الله يكرمك، طب بس أنا عايز أكل، كل منها وأعطي فقرائي. أنا تقول له خلاص خمسة كيلو ولا حسن ابن أبي حفص يضحك. نعم ما سقوك توكيل، الصقوق توكيل، لكن انتبه لأن هناك مزاهدون في الأضاحي. واحد يقول يا أخي ارسل المال لأفريقيا فقراء هم يصرفوا في الفلوس، الثاني يقول لا ارسل الفلوس لغزة يصرف في الفلوس أنفع لهم. فهذه الأشياء في الحقيقة، وإن كانت الشخص يثاب في التصدق على الأفارقة ويثاب في التصدق على ناس في أماكن شتى، لكن شعائر الله تقام جملة. هذا باب للإنفاق وهذا باب للإنفاق وهذا باب للإنفاق، ينفقون في السراء والضراء. فالله قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. كلام من هذا؟ كلام الله لكم فيها خير. وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. وقال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى فصل لربك وانحر. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحر النبي 63 بدن بيده، أمر عليا فنحر 37، مجموع ما نحر للنبي 100 من 100. وبعدها قربة وشعيرة لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمن مقاصد التضحية إقامة ذكر الله. نصلي لماذا؟ لذكر الله، أقم الصلاة لذكري. نذهب للجمعة لماذا؟ اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نضحي لماذا؟ يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بل نجاهد لماذا؟ كما قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بناء مساجد لماذا؟ لذكر الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إنما بنيت المساجد لذكر الله. فكل واحد يجي يصبت عن هذه الشعيرة زائغ، شخص زائغ الذي يصبت عن الأضاحي ويصبت عن دماء التمتع. ابذل في هذا الباب وفي هذا الباب، ابذل في باب الجهاد، ابذل في باب تعليم الناس، ابذل في باب العقائق، ابذل في الأضاحي، ننشر الدين. والرسول مع انشغالاته بالحروب يضحي عليه الصلاة والسلام، مع أنه يجهز غزوة لمؤتة أو غزوة لتبوك أو غزوة للفتح، مع ذلك يضحي عليه الصلاة والسلام. لكن الذين يريدون هدم شعائر الدين كل شيء يؤولونه بالعقول، هذه النصوص كلام الله ليس بعده كلام، لكم فيها خير، أوجز كلام وأبلغ كلام، والله أعلم. أنت تتصدق بجلود الأضاحي كما سلف، وبعد ذلك المتصدق عليه يتصرف كيف شاء، أخرجتها صدقة لمسجد، بعاها القائمون على المسجد، هم أعرف بمصلحتهم، كما أنك إذا أهديتني كيلو لحم أنا أعرف بمصلحتي، قد أكون لا أحب اللحم سأبيعه، كان ب 150 جنيه أبيعه ب 100 جنيه وأخذ المهم، ممكن، فخرجت من عهدتك أنت. نعم. توزيع اللحم بعد الطهي جائز وقبل الطهي جائز، لو ليس هناك دليل ملزم بشيء. نعم. من كان من عادته التضحية كل عام وأصيب بفقر أيا كان، حدث عذر يمنعه من الذبح، شوطة في البهائم كما يقول، مرض استشرى في البهائم، ليست بواجبة من الأصل، وكان يغني عن هذا السؤال علمك أنها ليست بواجبة. هات قلنا ندا في ملطة. الفقيه من يعرف المفاضلات في وقت معين، أي أفعال البر خير، الفقيه هو هذا. الفقيه أمامه منكرات، أيها أعظم لدفعها، أمامه أبواب للفضائل، أيها أكثر أجرا، فهذا الفقيه. فهم كلامي؟ الفقيه ليس مجرد أن يحفظ، لا، ينزل الأمور منازلها، وقت عفو يعفو، وقت مؤاخذة يؤاخذ، وقت أضحية يضحي، وقت إنفاق للجهاد عدو داخل البلاد، أيهما أولى، أشتري سلاح أدفعه أو أنني أذبح وأكل؟ كل شيء له وقته، كل شيء له وقته. نعم يا عالى. لا، مقصده تحديد السن على ظاهره، لا تذبحه إلا مسن. أنت تعرف أن أصحاب المزارع أحيانا عندهم مكر، وممكن يهدوك، يهدونك بقرة حتى يستخرج منك فتوى. يعني من الطريف أن شخص يقول، طبعا عنده مزرعة فيها آلاف الأبقار، والجمعيات الخيرية تذهب تشتري منه، تشتري منه، فالعجل ضخم، نقول هو يربي العجل منذ الصغر، يطعم العجل في الصغر 10 جنيه علف، يحمل ب50 جنيه لحم كل يوم، فهو في مكسب مستمر. يأتي عند سن معين، سنة مثلا، تعطيه ب50 جنيه علف، يعطيك ب50 جنيه لحم، فأصبح وجوده مش مفيش مكسب. يمر عليه مثلا شهران، تعطيه ب50 جنيه علف، يعطيك ب40 جنيه لحم، فأصبحت خسران في العلف وخسران في المكان وفي الضرائب وفي العمال، فيريد أن يبيع، نقول له بيع، لكن هو يريد أن يبيع بثمن عال من أجل ماذا؟ التضحية، لأن التضحية موسمها الأشياء ترتفع أثمانها. فطبعا الفاهم يقول لا، هي ما كسرت لا تصلح تضحية. فأتي بشيخ عياذا بالله من الضلال، يقول له تعالى ادينا فتوى لأجلس مين، ان السمنة تقوم مقام السن، طبعا يمهد ان يبعث له عجل، وأجل أمه ودي يكيفه على ماذا؟ على الفتوى إذا لم يكن عنده دين. قال شوف تعال شوف بنفسك. فأرى العجل ضخم ويجيب له عجل مريض من البلغ سنتين ولكنه مريض. يقول قارن أيهما أنفع الفقير؟ فالثاني يعمل العقل ومع الطعام الذي أكل والرشوة في الدين يصدر فتوى أن السمنة تقوم مقام السمنة بها على إسرها كم ألف عجل بثمن مضاعف. فاحذر احذر على دينك من أمثال هؤلاء. فهناك أصحاب مزارع يسلكون هذا المسلك الدنيء الرديء ويشترون ذمم علماء بمثل هذه المسائل. فإياك أن تقع في هذا الفخ. كل فول مدمس ونام مرتاح أحسن لك أمام الله، تأكل لحم حرام تنتفخ به. إياك يا علاء. نعم. حديث يكفي عليه الجماهير. أصله لو حديث لم يعمل به العلماء لقلنا إنه شاذ، لكن حديث لا تذبحه إلا مسنة عليه جرى عمل جماهير العلماء بمذاهبهم، يعني ليس حديثا شاذا مثلا مهجور العمل به حتى نعول عليه. لا، الحديث ثابت في صحيح مسلم وعليه ماذا؟ عليه عمل المسلمين، عليه العمل، إلا من شذ كما أسلفته. نعم. بالنسبة إذا أشترى الأضحية وعينها ولم يفرق فأصيبها، هل يلزم غيرها؟ كيف يعني اشترى الأضحية؟ كلام واضح. يعني أنت الآن جئت تذبح، الأضحية اللي تذبح دي طيبة مستوفية للشروط أو لا؟ ما تخلي السؤال واضح كده. ما الآن جاء وقت الذبح، التي أمامك طيبة أو غير طيبة؟ غير طيبة لا تذبح، لم تتوفرت فيها الشروط لا تذبح. ولم يفرط يا أخي، فرط أو لم يفرط، يعني أكلها كويس لكن جالها إسهال، جالها بلاء شديد، أصبحت مريضة، فرط أو لم يفرط؟ العبرة بحالها، العبرة بحالها أثناء الذبح. هل يلزم غيرها؟ لو سرقت الحرامي يتحمل اسمها أمام الله، وأنت إن شاء الله مثال. احنا قلنا من الأصل إنها ليست بواجبة. مش هاخد بالوجوب، ريح نريح نفسي. نعم يا محمد. إذا صلى المسلمون العيد ذبحوا ونحروا فصل لربك وانحر. شاتك شات لحم لمن ذبح قبل الصلاة فلتذبح مكانها أخرى. واضح الكلام؟ طيب أحمد المغربي، هل يجوز التضحية بالبقرة السوداء شديدة السواد؟ يجوز. لماذا؟ لأنها مستوفية الشروط. جزاك الله خير يا أحمد، أنت رجل فقيه. نعم. احنا قلنا التسليس ليس بواجب. يعني افرض زوجتك يعني طمع شوية وقلت أنا عايز الكبدة أنا بس خليها لنا كلها، يعني خلاص أكلها وسكت. الله يبارك، بارك الله فيكم. نعم يا دكتور حسن. بعض الجزارين حضرتك بيستعجل في نزول البقرة من السيارة فيكون يروح كسر. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. لا، كسر رجلها قبل الذبح لا تجزئ. بارك الله فيكم وحافظكم الله وجهنا. جزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا